لا يستطيع ان يجاري في السوق، يضطر ان هو ربح. لو نظرنا الى السوق هو رابح، لكنه اذا رأس ماله هو خاسر، فعند ذلك نقول له ان صاحب المال خسر من ماله، وان العامل خسر من تعبه. وليس كذلك، لكنه انما يستقر ملكه بالقسمة ان نض. ما معنى نض؟ يعني البضاعة هذا عادت الى مال كما اشتريت به. اي مالنا مكلفين، اما كان يعمل اجير، هذا الذي يعمل في شركة القراض، لذلك قلنا هذه بالاصل فيها مخاطرة بالنسبة للعامل، لانه اما ان لا يخرج له شيء، واما ان لا يخرج له اضعاف مضاعفة. لما بيخرج له حصته كانت لو كان عاملا 100 بيطلع له اخر السنة 10,000، ما بيجي بيقول له لصاحب المال لحرجع لك انا اجرتي 100، سيأخذ 10,000. هنا نقول له الغنم بالغنم، كما اخذت زيادة في الشركة القديمة الان ستفقد شيئا من الخسارة، يعني من خسارة تعبك فقط. وفسخ العقد، يعني صار بعد ان نضى المال خلاص صار بده شركة جديد. حتى لو حصل بعد القسمة فقط نقص جبر بالربح المقسوم. يعني لو طلع عنا الربح الان وقدرنا في هذا الربح مثلا قدرنا ان فلان من الناس سيعطينا مالا، فتساهلوا في هذه المسألة، قال ان هنالك دين على فلان قيمته 100، فحسبوه كأنه مقبوض، فوزعوا الربح. بعد ما وزعوا الربح تبين ان فلان مفلس، هل يعود عليه بجزء من الربح ام لا؟ الاصل هو لا توزع حتى يأتي كل المال. نعم، فإن هذا النقص الذي حصل يجبر بأي شيء بالربح السابق. ويستقر ملكه أيضا بنضوض المال والفسخ بلا قسمة. نعم، ويستقر ملكه أيضا بنضوض المال. اشترينا بضاعة، بعد أن اشترينا هذه البضاعة اشتراها العامل، وبعد ان اشتراها باعها بالكلية، صار ان عادت مالا. اشتراها 100 فباعها 150 مثلا، هذا الان صار المال واضحا للمالك. الان ان يقول اريد القسمة للعامل او للمالك، كل واحد منهم يستطيع ان يقول اريد القسمة، فيأخذ من العامل حصته و المالك حصته هذا. ويستقر ملكه ايضا بنضوض المال. يعني هلا لو سألونا 150 هدول لمن، منقول 100 رأس مال و 25 للمالك و 25 للعامل، نعرف يعني توزيع هذا المال لمن. هذه طريقة تسمى بنضوض رأس المال. والفسخ بلا قسمة، حبوا يفسخوا، هالفسخ نض رأس المال، كم له حصة المتفق عليها، ما هو الربح؟ الربح 50، عند ذلك نقول لهذا 25 ولهذا 25. قال وما حصل وللمالك ما حصل من مالك قراض كثمر ونتاج وكسب ومهر وغيرها من سائر الزوائد العينية الحاصلة بغير تصرف العامل، لأنه ليس من فوائد التجارة. نعم، عندنا مثلا حدث فسخ، الفسخ قال أنا أريد أن أفسخ هذه التجارة، قال العامل أنا ليس عندي مانع، لكننا اشترينا هذا البستان 100، فتأخذه أنت، يعني نعتبره ناض بما اشتري به، قال أوافق عليك، له التجارة. واخذ المالك شيئا من العروض، الان قومها على نفسه برضا مع المالك.

نعم. تتم القراض جائز من الطرفين لكل من المالك والعامل فسخه متى شاء. اجى واحد بسبب من الاسباب صار معه مشكلة اسرته كذا بدها تنتقل من هالبلد، كان عاملا او كان مالكا، قال انا اريد ان افسخ عملية التجارة هذه التي بيني وبينك، سواء كان المالك او كان العامل، هل له الفسخ؟ نعم. وينفسخ بما تنفسخ به الوكالة، يعني بدنا نقوم هالبضاعة الموجودة ام نبيعها لواحد، يعني لا بد ان تنتهي هذه البضاعة او يتحملها المالك مثلا برأس مالها الى غير ذلك من الامور. وينفسخ بما تنفسخ به الوكالة كموت احدهما، مات شو بنقول له؟ ايضا الوكالة والشركة ايضا تنفسخ، لذلك ينبغي عليه ان ينض ذلك المال باسرع وقت، يعني ومن اجل ان يسلم لكل ذي حق حقه. ايضا كموت احدهما وجنونه لما مر انه توكيل وتوكل، ثم بعد الفسخ او الانفساخ يلزم العامل استيفاء الدين لانه ليس في قبضته، ورد قدر رأس المال. نقول للعامل لما انفسخ شو في لك ديون؟ لما شو في رأس مال؟ رجعه. بعد ذلك ماذا ظهر من ربح؟ تأخذ انت حصتك وتعطي الورثة او تعطي الذي فسخ. وقدر رأس المال لمثله بان ينضده، وان كان قد باعه بنقد على غير صفته او لم يكن ربح، لانه في عهدة رد رأس المال كما اخذه هذا اذا طلب المالك الاستيفاء او التنضيد، والا فلا يلزمه ذلك. يعني نقول للمال للعامل الان عليك ان تنض ذلك برأس المال. شو ما بنعرف احنا عم يبيع، اخذ دنانير ذهبية وعم يبيع بدراهم فضية، عندما يعيد له ماذا يعيد له؟ الدراهم ولا الدنانير؟ لابد ان يعيد له الدنانير حتى نعرف. يعني هلا بصير شو اصل رأس المال؟ حاطين انا والله كان هذا الزلمة مثلا كان بالحجاز عم يشتغل، اعطاه 100,000 ريال، بدي ارجع له 100,000 ريال، هذا الاصل. كان عم يشتغل بسوريا مثلا، بدي ارجع له 100,000 ليرة سورية على حسب. اعطاه مثلا كيلو ذهب، بدي ارجع له كيلو ذهب. ما هي الشيء الذي تم عليه العقد سيعيده، وما زاد عند ذلك يقتسم بينه وبينه الربح. قال اذا طلب المالك الاستيفاء او التنضيد والا فلا يلزمه ذلك. قال انا برضى، قال له انا بدي انهي الشركة. العامل قال له ما عندي مانع، بتحب تستلم؟ قال له ما في مانع، هذا اللي بعناه وهذا. بجردوا الاشياء الموجودة واحب ان يستلم، او عرضوها على شخص اخر فاشتراها او قيموها فاقيمت على فلان، على المالك او على العامل، ايا كان. يعني المهم اننا فعلنا شيئا نض فيه ما رأس المال من بضاعة الى مال، هذا اهم شيء. الا ان يكون لمحجور عليه وحظه فيه. لما بيكون المال هذا اللي محجور عليه، احنا قلنا مصلحة انه نرفع رأس المال لاعلى درجة. ليه؟ لانه مخفف من الديون التي عليه. ولو تعاقدا على نقد وتصرف فيه العامل فابطل السلطان ذلك النقد ثم فسخ العقد، فليس للمالك على العامل الا مثل النقد المعقود عليه على الصحيح في الزوائد. هذه مسألة فيها نظر. انا اعطيته مال، بعد ما اعطيته مال انا مالك، اجى السلطان ابطل المال. هلا بسبب الحروب ما بتلاقي الا الغيت العملة الفلانية، قال رح يرجع له العملة، احنا والله اتفقنا على عملة، هي اتفقنا. شوفوا الفرق، ليش الفقيه قال هالكلام؟ قال الفقيه هالكلام لسبب من الاسباب، وكلامه صحيح وانا اقول كلامه خطا. شلون بيكون كلامه صحيح وخطا؟ كانت العمله سابقا عنده محطوط الدينار الذهبي، سك هذا الدينار في عهد السلطان عبد الحميد مثلا، لك أخي إن كان عبد الحميد وإن كان عبد المجيد هدول الدينار ذهب ما في خلاف عليه، لحرجع له دنانير ذهب، بطلت ما بطلت ما عاد فيها تعامل لكن قيمتها فيها. أما هلا صارت العملة ورق، إجا السلطان قال صحيح جيبوا هالورق اللي عنكم لأعطيكم بدل عنه، بدل العملة بعملة، بيروح بيعطيه عملة باطلة. واضح في فرق كبير، مشان نعرف ما هو الفرق الموجود في الكتاب وما هو الفرق الموجود في الواقع. كانوا لما يبطلوا عملة يبطلوا العملة المسكوكة عليها اسم السلطان فقط، اصل العملة ما يتغير، الدينار دينار وبقلبه منه 4 جرامات مثلا ذهب وربع، بسعته 4 جرامات وربع، ما اختلف ابدا. يعني اللي اعطيتك انا ليرة سورية ولا ليرة انجليزية، لكن ذهب حطيتها بالميزان هي قد هي بالميزان. فانا اتفقت انا وياك على عملة بطل السلطان قال ممنوع تستعملوا الليرة الانجليزية، هلا بدكم تستعملوا الليرة السورية. طيب انا اتفقت انا وياك في التجارة على ليرة انجليزية، بدي رجع لك ليرة انجليزية، لكن الواقع شو فيها؟ فيها قيمة ذهبية كاملة ما فيها خلاف ابدا. اما هلا والله رجع لك مثلا والله مارك الماني ايام هتلر وبطلها، صفي هذا ورق للصر، هل يقبل؟ لا لا يقبل. بدنا ننتبه في هذه المسألة. بيجي بعض الناس انا حطالع لك نص من الكتاب، اخي افهم النص قبل ان تخرجه من الكتاب. هذا الفرق، نرجع نقراها العبارة. ولو تعاقدا على نقد وتصرف فيه العامل، يعني باع واشترى فيه، فابطل السلطان ذلك النقد ثم فسخ العقد، فليس للمالك على العامل الا مثل النقد المعقود عليه الاصل، يعني في الصحيح في الزوائد. هاي المسائل ايضا باختلاف قيم العملة كمان هنالك نظر اخر. واحد بيجي بيأجر واحد بيت، ايه كان سابقا مثلا بلبنان ايه والله 500 ليرة لبنانية عم بيأجروا غرفة مثلا او بيت، قيمتهم هدول بيطلعوا 750 ليرة سورية كانوا سابقا، بعدين صاروا ما بيعادلوا هدول 5 ليرات سورية، بيقول له هي اجرة البيت. مو معقول هذا الامر. اذا لابد من، او كان عليه امانة سابقا بيرجع له الامانة بعد نزول العملة، كانت الامانة هنالك دين يعني موضوع صحيح واخذوا 500 ليرة من اللي حرجع له هون. لكن في مسائل الان اختلف الوضع تماما، هذا الوضع الذي اختلف ينبغي علينا ان ننظر فيه بدقة. ولذلك في بعض الأشياء نظر الإمام أبو يوسف من تلاميذ الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه إلى مسألة خاصة بمهور النساء. فعادة يعني كان لا تسأل بعض الحاضرين تقول له كم المهر؟ يقول لك والله أنا مهر زوجتي كلياته 200 ليرة سورية، بيطالع لها هلا 200 بيشتروا نص كيلو لحمة. معقول هذا الكلام؟ يعني صحيح هو لو عطاها 200 هو بريئة صورة بريئة، عليه 200 ليرة سورية دفع 200 ليرة سورية، بس التأخر من يوميته لليوم ظلم غصب. هدول اذا صار معك مصاري انت ما اعطيتها، ليش ما اعطيتها المال؟ انت متسبب وهذا المال فقد قيمته. لذلك يرى الامام ابو يوسف ان هدول 200 ليرة سورية كم كانت تساوي من الذهب، لو حطينا عروض هدول اعتبرناها عند فقط عند الامام ابو يوسف كم كانت تساوي من الذهب؟ قال كانت تساوي من الذهب دول نص كيلو ذهب مثلا. قال له هلا 200 عوض ما تعطيها 200 ليرة سورية بتروح تعطيها نص كيلو ذهب، قديش بيطلعوا؟ 250 الف ليرة سورية، ايه روح اعطيها 250 الف ليرة سورية، عوض 200 250 الف ايه، لانه انت ظالم في التأخر وكان معك مال وما اديته. ولذلك لو رأى الحاكم أن يتصرف يعني يترك كل المذاهب ويأخذ بهذا القول مراعاة لعدم الظلم ما في مانع. طبعا في مسائل تانية بتنعكس الأمور، أنا دينت واحد مشان يجبر خاطره يعمر له غرفة، كل ما بدي يقعد يحسب له يعني ما عاد طول عمره ما بيحسن يسدد لي اياهم، بدي يقبل. ولذلك الفرق باخذه 18 ضعف من الحسنات عند الله عز وجل، لذلك كل وحدة يعني تناط بقدرها. لكن احببت انا ان ابين في بعض الناس بيتمسكوا في بعض النصوص الفقهية وبتحجر بدون تفكر. انا ما عم اقول من سيبها في الامور الفقهية، لا،